أما البداية مستمعينا ومثل العادة نتعرف سوا على الأحوال الجوية مع الأستاذ عهد اسمندر مدير الأرصاد الجوية بمحافظة طرطوس. يسعد أوقاتك. أوقاتك يا ربي، أهلا وسهلا. أستاذ عهد، بالمجمل الأجواء المناخية مقبولة بشهر رمضان لحديت اليوم، بالنسبة لدرجات الحرارة طبعا بانتظار نعرف منك الأخبار للأسبوع القادم. خير إن شاء الله. طبعا اليوم تتأثر محافظة طرطوس بامتداد ضعيف لمنخفض جوي من الجنوب الشرقي مع تيارات غربية في الطبقات العليا من الجو، حيث توالي درجات الحرارة ارتفاعها بشكل تدريجي خلال الأسبوع القادم لتصبح أعلى من المعدلات. طبعا طقس اليوم طقس صيفي نوعا ما ولكن غائم جزئيا وحرارة قريبة من المعدل. الحرارة العظمى متوقعة اليوم 28، الصغرى 22، والرياح شمالية غربية خفيفة تتحول ليلا إلى شرقية خفيفة، والبحر خفيف ارتفاع الموج وحرارة المياه 23 درجة. بالنسبة لطقس الأحد، طقس الغد غائم جزئيا والحرارة العظمى المتوقعة 29، الصغرى 22، ورياح شمالية غربية نهارا إلى شمالية شرقية خفيفة ليلا، والبحر خفيف ارتفاع الموج. طبعا الوضع راح يستمر حتى يوم الاثنين، حرارة عظمى 29، الصغرى 22، الرياح شمالية غربية نهارا إلى شمالية شرقية ليلا. بالنسبة للأيام القادمة اعتبارا من الثلاثاء وحتى بداية الأسبوع القادم، هناك ارتفاع على الحرارة بشكل تقريبا ثابت، يعني بزيادة عن المعدل حوالي 5 درجات، وأجواء صيفية بشكل عام وأجواء صاحية. الحرارة العظمى متوقعة خلال هذه الفترة هي 32 إلى 33 درجة، والصغرى 23. بالنسبة للبحر، للرياح، رياح شمالية غربية خفيفة تتحول ليلا إلى شمالية شرقية كذلك خفيفة، والبحر خفيف ارتفاع موج لا يتجاوز ارتفاع الموج 30 سم، ودرجة حرارة المياه ما بين 23 إلى 24 درجة مئوية. كل الشكر لك الأستاذ عهد اسمندر مدير الأرصاد الجوية بمحافظة طرطوس. والشكر لكم دائما وأبدا. اللي مسافر ده حبيبي، هوا يا هوا يا نسمة سفر حتعدي على روحي.